إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، ولكل حرف سؤال ليه يبتدي وينقال. حروف وأغنيات. إعداد هدى منتصر. تقديم عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيف اليوم الشاعر الكبير الأستاذ أحمد شفيق كامل. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. الأستاذ أحمد شفيق كامل، مش عارفة حضرتك سمعت هذا البرنامج؟ والله سمعت. هو كعادة البرنامج يا أستاذ أحمد بيتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت حضرتك بتختار أغنيات بحروف الاسم، لكن لو في حرف من الحروف مكرر فبنكتفي بذكره مرة واحدة، وهنكتفي باسم حضرتك أحمد شفيق بس عشان لطول الاسم ولضيق الوقت. ماشي. هنبدأ يا أستاذ أحمد بأول حرف. ألف. حرف الألف. التجارة والاقتصاد كان مجال دراسة الشعر الأستاذ أحمد شفيق كامل، وكان الشعر هوايته، فكيف اكتشفت حضرتك موهبة كتابة الشعر في نفسك؟ والله هي بدأت مع بداية حياتي في المرحلة الابتدائية. كنت في المدرسة يعني بين أصدقائي وبين زملائي من الطلبة، والله اللي يعني بيسيء إلي بأشتمه أو بأهجوم على أصح بشيء من الشعر، اللي بيحييني بحييه وكرمه برضه بقصيدة عصماء من الشعر أي كلام. وبعدين مع تطور الزمن اكتشفت إن هذا الكلام ممكن بقى إنه يبقى فعلا شعر له قيمة وله معنى. إنما ظلت هذه الموهبة، موهبة كتابة الشعر، مع حضرتك. أيوه. فاكر اول مره بقى كنت بتهجو مين او ايه الابيات اللي كنت بتقولها؟ والله انا مش متذكر اللي هي، لكن انا متذكر شكوى من جدول الضرب. ما اعرفش ازاي يعني، انا كنت بقول شكوت اليك يا ربي عدوي جدول الضرب، فكم للهم اسلمني وكم للضرب اوقعني. انت كنت بتحب جدول الضرب؟ مع لسبب، لان جدول الضرب يعني عملية حسابية ما فيهاش مجال للتفكير. يعني عملية صم. تحفظ. اتنين في اتنين باربعة وخلاص، ما تنفعش اتنين ونص ولا اربعة لربع ولا ده. ما انا مش يعني ما عنديش القدرة او الرغبة في الحفظ اللي فيه الا عشان كده ما كنت يعني بشتكي من جدول الضرب. طيب رغم ان التجارة دراستها كلها ارقام وحسابات، يعني ازاي بقى كنتش تحب الضرب؟ لا يعني الارقام اللي الأرقام الحسابية دي بتتعلق مع التجارة في اتجاه المحاسبة. ده هو اللي نحتاج بقى الجدول الضرب وبتاع، والحمد لله الكمبيوتر دلوقتي بيحل المشكلة. أيوة. مفيش مشكلة. يعني كنت تتمنى ان الكمبيوتر يكون موجود ايامها؟ يا ريت. كان ريحني حضرتك. كان ريحني كتير. من الصم يعني ومن الحفظ. الحمد لله. واخترت كلية التجارة بنفسك يعني؟ أيوة. يعني ما كانش اختيار مثلا الوالد او الوالدة؟ لا والله انا حاول حضرتك، انا كنت اساسا نفسي اخش كلية الحقوق. أيوة. لكن انا يعني شعبت علوم، ولكن وقتها كان ممكن ان العلوم تخش الحقوق، فرحت قدمت ورقة الحقوق، وبعدين لقيت اصدقاء لي من اللي كانوا معايا في التوجيهية يعني زي الثانوية العامة دلوقتي، فلقيتهم راحوا التجارة، فانا يعني عشان خاطر ما استقلتش ولا تستفيدهم فرحت حولت الى التجارة، وكان هذا هو نصيبي في الحياة. وتفوقت في دراسة التجارة؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هل حضرتك يا استاذ احمد اخوات او اخوة؟ انا لي اختين. اكبر ولا اصغر؟ اكبر مني. ربنا يديك طول العمر ويديهم طول العمر. الله يحفظك. يعني الاخ الوحيد. الاخ الوحيد. بس مش جلوع. عشان دايما متعودين يقول الاخر الوحيد ده هو يعني او مدلع زي ما بيقول يعني كل متعود سال الدلال الحقيقي ولا مستغرب لا كان ولا حاجه بتقول بس لا كان بيقول يعني طبعا يدمر الحب والام تدمر الحب بس داخليا ما بيخلوش يوصل لدرجه انه يفسد عليا نظرتي للحياه وللعمل والاجتهاد. هو زي ما قلت لحضرتك استاذ احمد هنختار اغنيه بنفس الحرف فهنختار اغنيه بحرف الالف. ممكن امل حياتي مثلا؟ ممكن طبعا. الدكتور عبد المنعم القيسوني رحمه الله رحمه الله. فلماذا لم تتفرغ من شعر استاذ احمد ولماذا جعلت هذا الشعر مجرد هوايه؟ يمكن ان اعلم كمان ان حضرتك كنت في سنوات وزير مفوض تجاري. ايوه حضرتك. في الواقع انا يعني ما احترفتش عمل الشعر او الارتزاق من الشعر والى الان رغم ما يعني عدى من السنين لازلت أعمل بروح الهواية البحتة. يعني لا أقيم وزنا إطلاقا لإيرادات تابعة العمل لسبب بسيط إني أنا أساسا لا أكتب إلا إذا كنت أحس بما أريد أن أكتبه. يعني يكون الشعور نفسه كذا هواية وفرض علي أن أفكره على ورق. جيت هنا ليه ما تكفيش؟ لان انا اكتب واحط في الورق ما ينفعش، لازم بقى يخش يعني في المعمل بتاع يعني انتاج الاغنيه، يروح للملحن وبعدين المغني وبعدين كل واحد منهم له رايه والشركه المنتجه لها رايها. ومن هنا هيتدخلوا في عمل انا مش كاتبه لهم، انا كاتبه لنفسي. والناحية الثانية احتمال بقى ان يجيني منتج مثلا في السينما ويقول لي او مخرج يقول الموقف كذا واحنا عايزين اغنية لهذا الموقف، طيب ايه التسجيل بكرة او بعد بكرة؟ طيب انا جيت غير بكرة او بعد بكرة مفيش جوايا انفعال عشان اكتب المطلوب، هضطر ان انا افتعل صياغة للعمل حرفية بقى. فهطلع عمل يعني مزيف زي تزييف العمله، وانا ما احبش اكون مزيف. فعشان كده سلكت بقى العمل في وزاره التصوير. العمل يعني خدت من الفن هوايه فقط. وطبعا يبقى اكل عيشي في وظيفتي. حضرتك كنت وزيرا مفوضا تجاريا؟ ايوه. في اي بلاد؟ في السعودية وفي تركيا. لمدة كم سنة أستاذ أحمد؟ أنا يعني خدمت في السعودية مرتين في جد. في السبعينات ولا في أي سنوات؟ في السبعينات. يعني هي الحقيقة أول خدمة كانت من سنة 69 ل73 والخدمة الثانية كانت من 75 ل80 تقريبا. وبعد كده في تركيا بقى من 80 إلى أن خرجت إلى المعاش. نختار يا أستاذ أحمد الأغنية اللي بتبدأ بحرف الحياة، هنختار مين؟ يعني أفتكر الموسيقار عبد الوهاب له حاجة، حبيبي لعبته. حبيبي لعبته الهجل جفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى. حبيبي لعبته الهجر والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى. حبيبي جماله جمال همشى دليل بال. جمال وجمال يا مشغل البال. حبيبي حبيبي قلت لهم القمر لحد يعرفه ولا عارفش الصهر. قالوا لي اوصفه قلت لهم القمر لحد يعرفه ولا عارفش الصهر. العين شايفاه وبتجري وراه. العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى ولا هيش طيبة ولا هيش طيبة. جمال وجمال يا ما شغل البال. جمال وجمال يا ما شغل البال. حبيبي مين؟ وصلنا لحرف الميم. من أوائل الأعمال التي كتبها الشاعر أحمد شفيق كامل أغنية الأطياف التي شادت بها المطربة الراحلة ناجاة علي في الأربعينات، مش كده برضه؟ أيوه. كيف ظهر هذا العمل إلى النور؟ وما هي أيضا ذكريات حضرتك عن هذا العمل الأول بالنسبة لك؟ والله هو العمل الأول لي في مختارات الإذاعة. زمان كانت الإذاعة لها حاجة اسمها مختارات الإذاعة. يعني تنتقي من الأغنيات أو من النصوص اللي يكتبها الشعراء، تنتقي بعض النصوص وتعهد بها إلى بعض الملحنين وبعدين إلى مطرب أو مطربة لأداء هذا العمل ككل من إنتاج الإذاعة. فكان ده أول عمل لي في مختارات الإذاعة، كان لحن المرحوم الأستاذ أحمد عبد القادر وأداء المرحومة سيدة نجاة علي. وكان أول لقاء من حضرتك وبين المطربة نجاة علي؟ أيوة أول لقاء. لقت نجاح؟ الحمد لله الحمد لله، كانت من يعني من أنجح أغنيتها في هذا الوقت. نختار الأغنية بقى اللي بحرف إمين. يعني مفتكر من أجمل أغنيات ليلى مراد، من بعيد يا حبيبي بسرته. بعيد يا حبيبي أسلم، من بعيد من غير ما أتكلم، من بعيد يا حبيبي أسلم، من بعيد من غير ما أتكلم. علموني أكبر وأداري، لو عيتي وزني بتعلم، من هو اخر حرف من الحروف اللي كان منها المقطع الاول لاسم حضرتك. داوم الشعر الاستاذ احمد شفيق كامل على كتابة الشعر الديني، وذلك بعد ان اتخذ قرارا منذ 15 سنة بالتوقف عن كتابة الشعر العاطفي. فلماذا اتخذت هذا القرار يا استاذ احمد؟ يعني لابنك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا، فأنا من هذا الزمن ال 15 سنة ابتديت أفكر وأعمل لآخرتك. نقول يعني ونقول إيه مهنتك الخشب، عدد أعمالك قد إيه اللي كتبتها لجميع المطربين مثلا والمطربات؟ لا يعني ما تمسكيش الخشب أوي لأنه مش كتير على العربي مثل الصورة، بس حاجات عظيمة. نعم لم يكن غنت لحضرتك ده يعني لطفا من حضرتك وتقدير يعني قد لا استحقه، ولكن من ناحية عمل حضرتك من ناحية الكلام انا مش كتير. انا طول عمري مقل برضو لاني انا مش محترف. يعني قد ايه مثلا يا استاذ احمد كتب يعني كتب الشرق مثلا كم عمل او كم اغنية؟ 4 اغنيات يعني في مضمن الاعمال ما تجاوزوش يمكن 30-40 عمل للجميع للكل. ايه هي بقى الاعمال الدينية اللي حضرتك قدمتها يا استاذ احمد بعد هذا القرار؟ انا عملت قبل القرار عملت اغنية للسيدة سعاد محمد برضو كانت مختارات اذاعة يعني ولحن الاستاذ عبد العظيم محمد على ذلك دي موجودة في الإذاعة عندكم. وبعدين لما يعني قررت التفرغ للأعمال الدينية بدأت ببعض المسلسلات الدينية للأستاذ أحمد توفيق، وكنت بكتب له مقدمات ونهايات هذه المسلسلات. واخر الاعمال الدينيه اللي حضرتك قدمتها او بنقول لسه ايه الامطار النور؟ والله في قصيده يعني الى سيد الخلق عليه الصلاه والسلام ارجو ان يعني اشرف بقبوله لها ان شاء الله. طب نسمع النص منها او مقطع منها. ايوه. يا نبي الله كيف الملتقى غلب الشوق وعز المرتقى، يا سماء للسماوات العلا عز فيك القول درا المنتقى، قال فيك الله قل بالنبي أي وفي قائل مهما ارتقى. كتابة الأستاذ أحمد شفيق كامل الشعر الكبير لأي أغنية سواء كانت عاطفية مثلا أو وطنية أو دينية لابد أن تكون يعني نتيجة إحساس أو تجربة مر بها تبقى يعني تكون أجدت يا أستاذ أحمد. قطعا يعني مثلا كل هيئة العاطفية عن تجربة عاطفية مريت فيها. أيوه. أيوه. يعني في مقولة يعني في رأيي أنا غير دقيقة. يعني يقال إن أعذب الشعر أكذبه. وأنا أرى إن هذه النصيحة نفسها أو المقولة نفسها أكذوبة. مش صحيحة. لا. يعني أعذب الشعر أصدقه. لأنه جاي من القلب. فرق أو كبير أو بين إن يكون من القلب وبعدين أو إن يكون من اللسان. نختار الأغنية اللي بتبدأ بحرف الدال. أفتكر للأستاذ محمد فوزي دار العيون. دار العيون داريها السحر ساكن فيها. دار العيون داريها السحر ساكن فيها. دار العيون دار العيون دار العيون. الحب نام في العيون صحى قلوب الناس وقلب وسط الجفون بخمرة من غير كاس. النظرة منها تسكت واللبسة منها تسكت. عيون تشوفك تنبالك بالمش تشاور عالخدين. وعيون تقول لك بعد النهاردة قبلك فين قبلك فين. وعيون تبص لك تبص تسبلة. دار العيون دارية السحر ساكن فيها. دار العيون دار العيون دار العيون. حرف الشين هو أول حرف من الحروف اللي بتكون منها المقطع الثاني في اسم حضرتك. شعراء الجيل الحالي وشعراء جيل الأستاذ أحمد شفيق كامل، ما هو الفارق بينهما من وجهة نظر حضرتك؟ والله كل من الفارقين صورة لعصره اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا وعاطفيا إلى آخر. وكلا الجيلين سابق في أو يعني كلا الفريقين سابق في التعبير عن عصر. مين من الشعراء اللي كانوا مع حضرتك أيام كنت تكتب الشعر؟ برضو كان حسن الحظ إن أنا لحقت وعاصر يعني فريق من جيل العمالقة. الأستاذ أحمد راني رحمه الله، الأستاذ بيرم، الأستاذ بديع خيري، من جيلي أنا بقى أو من سيني المرحوم أستاذ مرسي جميل عزيز، المرحوم الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، أستاذ إسماعيل الحبروق، الأستاذ عبد الوهاب محمد أمد الله في عمره. كانت هناك علاقات بينك وبين بعض وكنت مثلا بتتبارب بنقول أو تتنفسه وساعات يعني بتقول له رأيك هو يقول رأيه في حاجات كانت التنافس المحبة والحب يعني التواصل ما كانش فيه يعني حرب أو تكالب، لأن كل دولة كانوا بيعملوا برضو بروح لهو رغم أنهم محترفين وأنهم بياخدوا يعني أجور عالية جدا، ولكن كان الهواية تغلب على عملهم وعلى تصرفاتهم. يعني التنافس الشريف زي ما بنقول. أيوه. هنختار يا أستاذ أحمد الأغنية اللي بتبدأ بحرف الشين. يعني حرف الشين يعني يذكرني بأغنية المطربة اللبنانية الرقيقة الساحرة فيروز. شايف البحر شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع في ورا اللون نصرتك سني لطول السني والسال شجر الوزان. شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع في ورا اللون دربك بدي انجر السماعه 1960 بدأ التعامل الفني بين كوكب الشرق أم كلثوم وأحمد شفيق كامل، وكانت أشهر الأعمال أنت عمري أنا حياتي الحب كله ليلة حب. فكيف تم التعارف بين حضرتك وبين كوكب الشرق؟ وقع يعني بعد ما تم الاتفاق بينها وبين الأستاذ عبد الوهاب على أن تكون أنت عمري بداية اللقاء بينهم وبين بعض، كان طبيعي ان يعني ادعى للقاء مشترك بين الكل في منزل السيدة ام كلثوم، ورحت مع الاستاذ عبد الوهاب وقدمت لها، وكان يعني بداية العمل ان كان انت عمري. كان اول مرة بتبتكر للموسيقى محمد عبد الوهاب برضه؟ انا ولا كنت على علاقه بيه؟ انا لقاءك مع ام كلثوم، انا يعني اشك في ان انا التقيت بالاستاذ عبد الوهاب قبل ما تولد، يعني محبه وتقديرا واعجابا من طفولتي وانا وهذه السمع. فطبعا كنت اعرفه من زمان كعضو، انا كنت عضو في مجلس اداره جمعيه المؤلفين وهو كان رئيس لهذه الجمعيه. فبحكم هذه الظروف كلها وبحكم محبتي له وتعلقي الشديد بفنه فكنت اعرفه من الاول. عندما التقيت بكوكب الشرق كان شعورك ايه استاذ احمد؟ كنت متهيب ولا يعني كان عندك حريه مثلا ايامها؟ يعني هي كانت بدانا العمل في سنه 58 تقريبا. يعني مش في 60، يعني 60 خرجت الاغنيه. 64 خرجت الاغنيه، لكن 58 كانت بدايه اللقاء. انا الحقيقه يعني كنت التقيت بها مره واحده قبل كده في ظروف يعني انفصال سوريا عن الوحده. مع مصر. فكتبت وردو كان بتكليف، انا كنت كاتب لوحدي يعني عدد من الاعمال يعني ثوره على هذا الانفصال. وكان واحد منهم من نصيب السيدة أم كلثوم استدعاني الأستاذ المرحوم عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة ومن مكتبه، قال لي الست أم كلثوم عايزة تكتب لها حاجة عن الانفصال. قلت له أنا عامل عدة أعمال ورشح لها ده، فطلبها على التليفون وقال لها يعني فلان عندي اللي سمعك. فقالت له انا منتظر هتيجي بعد قد ايه؟ قلت لها يعني قالت له انا عندي الاستاذ رياض يا ريتك تيجي دلوقتي. رحت وكانت دي اول جلسه لقاء بيننا وبين بعض. حضرتك هتختار الاغنيه اللي بتبدا بحرف الفاء؟ يا ريت نسمع فوق الشوق. قبل ما اشوف الحب واقبله يا ما خيالي واللي كنت قبله، قبل ما اشوف الحب واقبله يا ما خيالي واللي كنت قبله، قبل ما اشوف الحب واقبله يا ما خيالي واللي كنت قبله، قبل ما اشوف الحب واقبله يا ما خيالي واللي كنت قبله، واما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خلي النار وعجب ومرر وجبت معاه، واما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في النار وعذاب ومرر وجبت معاه، واما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في النار وعذاب ومرر وجبت معاه، اخ من الحب ومن الرمان وقمر ليه بعدين وصلنا لحرف الياء. يا نسمة الحرية، حكاية شعب الوطن الأكبر باسم مين؟ هذه هي أسماء بعض أهم الأعمال الوطنية التي كتبها الشاعر الأستاذ أحمد شفيق كامل لكبار مطربينا، ولاقت هذه الأعمال نجاحا. ما هو السر نافة نظر حضرتك في نجاح هذه الأعمال واستمرارها حتى الآن؟ الصدق لما بتشعر باختراف أستاذ أحمد وأنت تكتب هذه الأعمال الوطنية عن أعمالك أو شعرك العاطفي؟ لا، أنا لا أعتبر أن الأغنيات الوطنية هي أجمل أشعاري العاطفية. إزاي؟ أو تقصد بها إيه؟ بحب البلد، بحب عروبتي، بحب قوميتي، بحب الناس كلها. يعني الوطن بيحتل مكان أقول عند حضرتك بعدين الشعر العاطفي وبعدين عمليين ولا إيه؟ لا أعتبر كده، لا الدين الأول. الدين الأول، الدين ده نفسي بقى. حاجة نفسية. رغم حضرتك يعني بروف بعد نفسي فترة طويلة المشاعر العاطفية تحولت نفسي لكن بعد كده بالنسبة بقى للعاطفي أو الديني، أنا بعتبر إن الديني نوع من العاطفي مقدم على العاطفي الشخصي. لأن عاطفة الإنسان نحو البلد نحو أهله مفروض إن بيبقى لها المعزة الأولى. هنختار يا أستاذ أحمد الأغنية اللي بتبدأ بحرف الياء. يا ريت نسمع من الأستاذ فريد، يا حبيبي طال غيابك لي. تعالى اشرح لك وجدي، تعالى شوف لما يوسف، تعالى اشرح لك وجدي، تعالى شوف لما يوسف في حيران والنفور أزكي وأقول حيران مشهور أسأل وصلنا لآخر حرف من الحروف اللي بتكون منها اسم حضرتك وهو حرف القاف. قراءة الدواوين القديمة هي الهواية التي يمارسها الشاعر الكبير الأستاذ أحمد شفيق كامل في أوقات فراغه. فشوقيات ودواوين البحتري والمتندي وأحمد رامي تلازمه في كل وقت. فهل نازلت يا أستاذ أحمد تستفيد من هذه الأعمال كشاعر رغم سنوات الخبرة الطويلة في مجال كتابة الشعر؟ والله يعني أنا لازلت أستفيد، وكل شاعر يعني ينشد الكمال أو الاقتراب من الكمال من واجبه إنه لا يعني لا يبعد عن أي من هذه الدواوين ما عاش. ودي ملهاش يعني علاقه بقى بالخبره، لان دي يعني مش مساله حرفيه العمل، ولكن لما تجولك هتحسي بنوع من المتعه والشفافيه تجعلك يعني في جو من السعاده، ربما يكون موحي لك بشيء من العمل الجديد الطيب. وهنختار يا استاذ احمد اخر اغنيه واللي بتبدا بحرف القاف. هي بتبدا بحرف القاف كتابة، يعني هي مرسومة على الورق، لكن هو المطرب الكبير سعد عبد الوهاب بيقولها القلب القاسي. القلب القاسي يا زمان لو يمشوا رماني، يا زمان لو يمشوا رماني، أطوع وأحب وآتي في حبه، وحنن في قلبه ويبس ذنبه، ظالم يا زماني لو ترضى هواني، قلبي القاسي يحب ويصفح ناسي يشكر وحولي يرتك تحتار في جنة ونار والحيرة مرار، يرتك تحتار في جنة ونار والحيرة مرار. أصدقائي المستمعين، وكذا اتجمعت الحروف اللي بتكون منها اسم ضيف اليوم الشاعر الكبير الأستاذ أحمد شفيق كامل. شكرا على هذا اللقاء يا أستاذ أحمد. شكرا، أنا أشكرك أكثر. الأسبوع القادم نلتقي مع حروف وأغنيات. موسيقى خليل مصطفى. حروف وأغنيات أعدته هدى منتصر، وقدمته لكم عز جنيدي، وكان معنا من الهندسة الإذاعية سوئية منهم.